اقول لهم هنشتري الحلاوة بعد ما يخلص المولد، يخلص شهر ربيع الاول، وهنجيب وناكل زي اي حد خلاص. والتربية دي تربية بالمنع، انت بتاخد حسنات لما بتمنعهم، بتاخد حسنات لما الولد يبقى نفسه في الحلويات اللي كل الناس بتاكلها واحنا نقول لا احنا حاجة تانية، انت كده بتاخد حسنات وبتعلمه ان هو اقوى من شهوته. قال الله عز وجل: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لازم يقدر الولد ما يقاوم الحاجة اللي نفسه فيها وبيشتهيها. ولسه بكرة يكبروا هتعمل ايه في شهواتهم كلها؟ لازم تبقى قوي قدام شهوات الاولاد وتعلمهم يبقوا اقوياء قدام شهوات انفسهم.